الرمي قبل الزوال يوم 12 الراجح أن عليك دم لأنك تركت واجبا، لأنه لا يجوز الرمي قبل الزوال، وهذه فتوى شاذة، من أفتى بها فتوى شاذة مخالفة للدليل، لأن ورد أن الصحابة كانوا ينتظرون، والنبي عليه الصلاة والسلام ما رمى إلا بعد الزوال، وما بين رخصة لأحد يرمي قبل الزوال. لو فيها رخصة كان بين كان قال لا حرج. فبعض الناس يقول لا حرج لا حرج على أي شيء، يمكن يقول له اترك الطواف يقول لك لا حرج، ترك في السعي يقول لك لا حرج، من الجهل التساهل في دين الله.